الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله بسبيلي يعني طريقتي، أدعو إلى الله يعني إلى دينه. وقوله على بصيرة يعني على علم وهدى شرعي. وقوله تبعني يعني امتثل أمري واقتدى بي. وقوله سبحان الله هذا فيه تعظيم لله جل وعلا وتنزيه له من أن يكون له شريك أو ند. ومعنى هذه الآية أن الله جل وعلا يأمر نبيه في هذه الآية بأن يعلم الناس ويبين لهم طريقته وسنته وأن منهجه وهو هو والذين يتبعونه هو الدعوة إلى دين الله وتوحيده، وأنه في ذلك على علم وبرهان هو وكذلك الذين يقتدون به، وأنه نبي الله وأنه نبي الله وأنه ينزه الله ويعظمه من أن يكون له شريك في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وأنه بريء من المشركين وشركهم. ويؤخذ من هذه الآية أحكام: الحكم الأول وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله، والحكم الثاني يجب أن تكون الدعوة إلى الله قائمة على الحجة والبرهان، والحكم الثالث هو وجوب البراءة من الشرك وأهله، والحكم الرابع أنه لا يصح عمل إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل عمل لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص هو أن يبتغى به وجه الله، والمتابعة أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والحكم الخامس هو تنزيه الله جل، عجوب تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله. ومناسبة هذه الآية للباب أنها دلت على أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن اتبعه هي الدعوة إلى دين الله، وهذا متضمن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تترجمون هذا ثم نتكلم بما بعده. بارك الله فيكم. Donc le cinquième chapitre, il dit chapitre de l'appel à l'attestation de la ilaha illallah. Donc il dit, et la parole d'Allah Ta'ala dit, voici mon chemin, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, et gloire à Allah, et je ne suis pas parmi les polythéistes. Donc il dit, pour expliquer premièrement les mots du verset, Hadi sabili, ça veut dire, voici mon chemin et ma façon de faire. J'appelle à Allah, c'est-à-dire à la religion d'Allah, ala basira, avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science et avec une guidée religieuse. Et taba'ani, ceux qui me suivent, c'est-à-dire ceux qui suivent mes ordres et qui obéissent à mes ordres. Subhanallah, c'est-à-dire gloire à Allah, c'est-à-dire voici ma religion par laquelle je glorifie Allah et j'écarte de lui tout associé et tout égal. Donc la signification du verset, c'est qu'Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'informer les gens et de montrer sa voie et sa sunna et sa façon de faire, qui est l'appel à Allah, à la religion d'Allah et à l'unification d'Allah, c'est-à-dire au monothéisme. Et qu'il fait ça avec science. Et ceux qui le suivent notamment et qui lui obéissent, ils font ça aussi avec science. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il glorifie Allah qu'il est un associé dans sa seigneurie, c'est-à-dire dans la création, ou qu'il est un associé dans le droit à l'adoration, ou qu'il est un associé dans les noms et dans ses noms et ses attributs, et aussi qu'il est innocent des polythéistes et du polythéisme. Donc on en retire plusieurs règles, cinq règles, ou cinq choses. La première, c'est l'obligation de la sincérité dans la da'wa, dans l'appel à Allah Azza wa Jal. La deuxième, c'est que la da'wa, c'est-à-dire l'appel à Allah, doit être fondée sur les preuves et sur la science. La troisième, c'est l'obligation de se désavouer du polythéisme et des gens du polythéisme. La quatrième, c'est qu'une action n'est valable auprès d'Allah que si elle est en accord avec la sunna du prophète, et donc elle doit remplir deux conditions. L'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité, et le monothéisme, c'est-à-dire que la personne elle doit chercher par cette action la face d'Allah. Et la deuxième, c'est que cette action elle soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah a dit dans le Coran, dit, si vous m'aimez, alors suivez-moi, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. La cinquième chose, c'est qu'il est obligatoire d'écarter d'Allah tout ce qui ne convient pas à sa majesté, c'est-à-dire notamment les associés. Et donc, l'occasion d'avoir mis ce verset par rapport au chapitre, c'est que la voix du prophète et sa façon de faire et de ceux qui le suivent, c'est d'appeler à Allah et à la religion d'Allah, et ça contient et ça implique le fait d'appeler à l'attestation de la ilaha illallah et d'attester du message du prophète. Or, le chapitre, c'est l'appel à l'attestation de la ilaha illallah. Et la façon de faire du prophète, c'est d'appeler à Allah, ce qui contient l'appel à la ilaha illallah. Tafaddalu barakallahu fikum. بسم الله تفضلوا بارك الله فيكم تحيتم؟ نعم. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه الكلام على هذا الحديث قوله بعث معاذا يعني أرسله، وقوله إلى اليمن يعني إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية داعيا إلى الله وواليا وقاضيا، وذلك في سنة 10 من الهجرة. وقوله أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أهل، وهم أكثر من مشركي العرب. وقوله أطاعوك لذلك يعني شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله جل وعلا. وقوله افترض عليهم يعني أوجب عليهم، وقوله أطاعوك لذلك يعني آمنوا بفرضيتها فأقاموها على الوجه المطلوب. ثم قال له افترض عليهم صدقة يعني أوجب عليهم الزكاة. وقوله إياك يعني هذه كلمة تستعمل للتحذير. وقوله وكرائم يعني خيار المال ونفائسه، يعني أن الشخص إذا أخذ الزكاة فإنه لا يأخذ من أفضل المال ولكنه يأخذ من أوسطه. وقوله اتق دعوة المظلوم يعني احذرها واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم. وقوله ليس بينها وبين الله حجاب أي لا تحجب عن الله تعالى بل ترفع إليه. ولهذا جاء في الحديث ثلاث دعوات ليس بينها وبين الله حجاب، منها دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. وقوله أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا إلى الله ومعلما، رسم له المنهج الذي يسير عليه في دعوته، فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم، ثم أمره بدعوته بالأهم فالأهم، فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها هي الأساس. فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد، فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا له، كما قال جل وعلا في سورة البراءة إنما الصدقات، والمقصود هنا الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فذكر في هذه الآية أن مصارف الزكاة ثمانية، ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب هو الوسط. ثم بعد ذلك حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم فتصيبه دعوته. ومناسبة هذا الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه إرسال الدعاة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا. ويؤخذ من هذا الحديث جملة من الأحكام، منها مشروعية إرسال الدعاة إلى الله، ومنها أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب وأول ما يدعى إليه الناس، ومنها أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة غيره، ومنها أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين، ومنها أن الإنسان قد يكون قارئا وعالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ومنها أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهم أهل علم وأهل حجة، ومنها التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه، يعني يكون على علم. ولهذا يقول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد أن يكون الداعية متمكنا من العلم حتى يكون على بصيرة من دعوته، وكذلك يجيب على شبهات الناس الذين يدعوهم إذا طرحوا شيئا من الشبهات. ومنها أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين، ومنها أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، ومنها بيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء. وقد ذكرت قبل قليل أن مصارف الزكاة ثمانية، ومنها أنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه، ولكن يؤخذ من الوسط. ومنها التحذير من الظلم، وأن دعوة المظلوم مستجابة، يعني أنه ليس بينها وبين الله حجاب. تترجمون هذا الحديث والكلام عليه ثم نتبعه بما بعده. جزاكم الله خيرا. Donc ensuite il dit, selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad au Yémen et il lui a dit: tu vas vers des gens du livre. Donc que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et dans une version qu'ils unifient Allah. Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé 5 prières chaque jour et nuit. Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé une aumône qui est prise des gens riches parmi eux et qui est renvoyée aux gens pauvres parmi eux. Et s'ils t'obéissent en cela, alors prends garde à prendre leurs biens les plus chers et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas entre elle et Allah de voile. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc il dit, premièrement dans l'explication du hadith, Ba'atha, c'est-à-dire qu'il a envoyé Mu'adh au Yémen. Et le Yémen, donc c'est le pays qui est dans le sud de la péninsule arabique. Et il y a envoyé Mu'adh pour prêcher les gens, pour appeler à l'islam, et aussi pour être le gouverneur de cette contrée, et pour juger les gens qui sont là-bas. Il l'a envoyé pendant l'année 10 de l'Hégire. les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui étaient plus nombreux au Yémen que les polythéistes, c'est-à-dire que les adorateurs des statues, quand il dit « s'ils t'obéissent en cela », à propos de l'attestation, c'est-à-dire s'ils attestent de « la ilaha illallah » et qu'ils se soumettent. Ensuite, quand il dit « iftarada », c'est-à-dire « il leur a prescrit et il leur a obligé », 5 prières. « S'ils t'obéissent en cela », c'est-à-dire qu'ils croient à l'aspect obligatoire des prières et qu'ils accomplissent les prières. Ensuite, quand il lui dit « prends garde »,« iyaka », c'est-à-dire « prends garde à prendre leurs biens les plus chers ». C'est-à-dire que celui qui récolte la zakat, il doit prendre les biens qui sont au milieu. Pas les biens les plus mauvais, ni les biens les plus chers, mais il doit prendre les biens qui sont entre les deux. Ensuite, il lui a dit « crains l'invocation de l'opprimé, de celui qui subit une injustice », c'est-à-dire « prends, fais attention à elle, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah ». Donc en cela, il lui a conseillé d'être juste et de délaisser l'injustice. Parce qu'il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et entre Allah Azzawajal. Comme il a été cité dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a trois invocations qui n'ont pas de voile entre elles et Allah. L'invocation du voyageur, l'invocation de celui qui subit une injustice et l'invocation du père sur son fils. » Donc la signification globale du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'ad au Yémen, en tant que prêcheur et enseignant pour les gens, il lui a montré le ménage, c'est-à-dire la voie à suivre dans l'appel à Allah. Donc il lui a montré qu'il va rencontrer des gens qui ont de la science et qui ont un livre. Et que donc il devait être préparé à leurs arguments et à répliquer à leurs arguments. Ensuite, il lui a montré qu'il fallait ordonner les gens, en commençant par les choses les plus importantes, et ainsi de suite. Donc de commencer en premier par la correction du dogme et de la croyance, et ensuite, une fois que ça c'est fait, de leur ordonner d'accomplir la prière qui est la plus grande obligation après le monothéisme. Et ensuite d'accomplir la zakat par bienfaisance envers les pauvres et par reconnaissance envers Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal dans Surat At-Tawba, la Surat du repentir, il a cité un verset où il dit les aumônes ne sont que pour les pauvres, jusqu'à la suite du verset. Donc il a cité les pauvres et il a cité 8 catégories de gens qui sont dignes de recevoir As-Sadaqat. Et l'aumône qui est voulu dans ce verset, c'est As-Zakat. Et aussi que la personne qui récolte la zakat, il lui est obligatoire de prendre les biens qui sont équilibrés, ni les biens les plus mauvais, ni les meilleurs biens. Et aussi qu'il doit faire preuve de justice et délaisser l'injustice pour craindre, c'est-à-dire par crainte qu'il ne soit touché par l'invocation de quelqu'un qui subit l'injustice. Donc l'occasion de ce hadith par rapport au chapitre, c'est que la première chose à laquelle on doit appeler dans la da'wah, c'est l'attestation de la ilaha illallah, de qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Et aussi de montrer qu'il est légiféré d'envoyer des prêcheurs pour appeler à cette attestation. Donc on retire plusieurs règles du hadith. La première, c'est qu'il est légiféré d'envoyer des prêcheurs pour appeler à Allah. Aussi que la première chose à laquelle il est obligatoire d'appeler, c'est l'attestation de la ilaha illallah. La troisième, c'est que la signification de cette attestation, c'est d'adorer Allah seul et de délaisser l'adoration d'autres qu'Allah. Aussi, on en retire qu'on ne juge pas d'un mécréant qu'il est rentré dans l'islam, si ce n'est qu'après qu'il ait attesté des deux attestations. Aussi, on en retire que le fait de parler et de débattre avec quelqu'un qui a de la science, ce n'est pas la même chose que de débattre avec quelqu'un qui est ignorant. On en retire aussi qu'une personne peut avoir de la science et sans pour autant connaître la signification de l'attestation de foi. On en retire aussi que le prêcheur, celui qui va prêcher à appeler à Allah Azzawajal, doit avoir de la science et de la clairvoyance, comme Allah a dit dans le Coran, appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et par le bon discours, et débat avec eux de la meilleure façon. Et aussi dans Surat At-Tawba, il a dit pourquoi des croyants ne partent pas un groupe qui partent apprendre la religion pour qu'ils avertissent leur peuple une fois qu'ils reviennent afin qu'ils craignent Allah. Et donc le prêcheur et celui qui appelle à Allah, il doit avoir un bagage dans la religion pour pouvoir repousser les faux arguments et les questions que les gens vont lui soumettre. Aussi, on en retire que la salat, c'est la plus grande des obligations après le monothéisme, et que la zakat est la plus grande des obligations après la salat, et que parmi les gens qui méritent de recevoir la zakat, il y a al-fuqara, c'est-à-dire les pauvres. Et aussi, on en retire qu'il est interdit de prendre pour celui qui récolte la zakat les meilleurs biens des gens, des riches, mais il doit prendre les biens équilibrés entre les bons, les meilleurs et les moins bons. Et aussi on en retire une mise en garde vis-à-vis de l'injustice. Tafaddalu barakallahu fikum. انتهيتم؟ نعم انتهينا بارك الله فيكم. بسم الله. يقول ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله هنا في بداية الحديث ولهما يعني للبخاري ومسلم. كلام على هذا الحديث قوله يوم خيبر يعني غزوة خيبر، وذلك سنة 7 من الهجرة. وقوله الراية هي علم الحرب يجعلها يحملها أمير الجيش أو مقدم العسكر. وقوله يدوكون يعني يخوضون. وقوله غدوا يعني ذهبوا صباحا. ويشتكي عينيه يعني أنهما مريضتان بالرمد. وقوله بصق يعني تفلى. وقوله فبرئ يعني فشفي. وقوله انفذ يعني امضي. قوله على رسلك يعني على مهلك. وقوله ساحتهم، الساحة بناء الأرض وهي ما حولهم. وقوله ادعهم إلى الإسلام يعني المراد هنا الشهادتان. وقوله حق الله فعل الواجبات وترك المحرمات. يهدي يرشد، حمر النعم النعم الإبل الحمر، وهي أنفس ما عند العربي آنذاك. ومعنى هذا الحديث يخبرنا سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وعد بأن يدفع العلم إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فظل الناس في تلك الليلة يتمنون من هو ذلك، أو يخمنون من هو ذلك الرجل. ولما جاء الصباح ذهب الناس مبكرين، وكل منهم يؤمل أن يحوز هذا الشرف العظيم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخبر أنه مريض، فطلب أنه يأتي. فجيء به فلما رآه تفل في عينيه فعافاه الله سبحانه وتعالى في الحال، ثم سلمه الراية وأمره بأن يسير على مهل وتؤدة، فإذا نزل قريبا من القوم فإن عليه أن يبدأهم بالدعوة إلى الإسلام، فإن استجابوا له فإن عليه أن يفقههم بما يجب عليهم. ثم أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي مرغبا له بالخير مبينا له أن ثواب إرشاده لشخص واحد خير من امتلاك الإبل الحمر. وهذا الحديث يؤخذ منه جملة من الأحكام، منها بيان فضل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه والرد على النواصب، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه بيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وعده بالنصر وقد وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص الصحابة على الخير، وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقده لأحوالهم، وفيه وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، حيث حصل الراية من لم يسألها، ومنها أن على القائد أن يلزم الأدب بالرفق من غير ضعف، وفيه وجوب البداءة بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة، كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومنها أنه لا يكفي في العصمة الشهادتين دون العمل، ومنها جواز الحلف على الفتيا للتأكيد، ومنها جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة، ومنها فضل الدعوة على الله جل وعلا والتعليم. ومناسب هذا الحديث أنه دل على أن أول ما يبتدئ به الشخص الذي يدعو إلى الله أنه يدعو إلى ركن الإسلام وهما الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تترجمون هذا، ويكون هذا هو آخر درس هذا اليوم، وبعدما تنتهون من الترجمة يمكن إلقاء الأسئلة. بارك الله فيكم. Donc ensuite il dit ici et eux deux ont rapporté, c'est-à-dire Al-Bukhari Muslim selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar, c'est-à-dire, donc je vais dire l'explication à chaque fois, ça va plus vite. Le jour de Khaybar, c'était l'ancêtre de l'Égir, c'est-à-dire la bataille qui a eu lieu dans la ville de Khaybar. Je donnerai demain le drapeau, c'est-à-dire le signe que porte celui qui est au début de l'armée, pour faire reconnaître son armée pendant la guerre. Je donnerai demain le drapeau à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment, et par qui Allah donnera la victoire. Donc les gens ont passé la nuit à se demander qui d'entre eux recevra le drapeau. Et lorsqu'ils sont arrivés au matin, ils sont venus au messager d'Allah, c'est-à-dire très tôt, ils se sont dépêchés d'aller au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chacun voulant être celui qui la recevra. C'est-à-dire chacun, il espérait recevoir cette noblesse et cet honneur de recevoir cette bonne nouvelle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Où est Ali ibn Abi Talib ?» Et on lui a dit « Il se plaint de ses yeux, c'est-à-dire il est malade des deux yeux. » et ils ont envoyé pour le chercher. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on aille chercher Ali ibn Abi Talib. Donc on l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a poustillonné dans ses yeux et il a invoqué pour lui et il a guéri comme s'il n'avait jamais été malade. C'est-à-dire il a guéri sur le champ par la permission d'Allah comme s'il n'avait jamais été malade. Donc il lui a donné le drapeau et lui a dit « Pars à la rislik, c'est-à-dire pars calmement jusqu'à ce que tu arrives à Sahatihim, c'est-à-dire leur construction, l'endroit où ils habitent, jusqu'à ce que tu arrives à leur terre, puis appelle-les à l'islam, c'est-à-dire aux deux attestations, la ilaha illallah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Et informe-les de ce qui leur est obligatoire parmi les droits d'Allah sur eux, c'est-à-dire des obligations et des interdits d'Allah azzawajal. Car par Allah, ici le prophète y jure et il dit par Allah, le fait qu'Allah guide un homme par toi est meilleur pour toi que les bienfaits rouges, que les biens rouges, c'est-à-dire que les chameaux rouges qui étaient les biens préférés des Arabes à l'époque. Donc ça c'est pour la traduction. Donc il dit, à propos de la signification globale du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit et a promis qu'il allait donner le drapeau à un homme qu'Allah et son messager aiment et qui lui-même aime Allah et son messager. Donc les gens espéraient tous être cet homme-là et ils se sont questionnés la nuit, ils se demandaient qui allait être cet homme. Donc ils sont venus tôt au prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun espérant avoir cet honneur, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé après Ali. Et on lui a dit qu'il était malade. Donc il a demandé qu'on lui ramène. Et en fait Ali était malade de ses deux yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poustillonné dans ses deux yeux. Et Allah l'a guéri sur le champ. Puis il lui a donné le drapeau. Il lui a ordonné d'aller là-bas. C'est-à-dire d'aller vers l'ennemi avec calme. Et il lui a ordonné de les appeler à l'islam. Et de leur enseigner leur religion. Et ensuite il a juré par Allah que si Allah guidait. Donc c'est-à-dire pour encourager Ali et pour pousser Ali, il lui jure que si Allah guide par la cause de Ali, c'est-à-dire par sa cause, un homme, c'est mieux pour lui que les meilleurs des biens. Donc on en tire, premièrement, le mérite de Ali, à Ibn Abi Talib, et il y a une réplique là-dedans à An-Nawasib. Nawasib, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le fait d'affirmer à Allah l'attribut de l'amour, c'est-à-dire qu'Allah aime. Troisièmement, un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a prédit la bataille de Khaybar, ce qui est arrivé comme il l'a prédit. Quatrièmement, à quel point les sahaba, les compagnons du prophète, étaient assidus au bien. Cinquièmement, le fait que l'imam, il lui ait légiféré de demander, de s'inquiéter pour les gens qui sont sous ses ordres, c'est-à-dire le gouverneur, et de demander après eux. Aussi, on en retire aussi l'attestation du destin, puisque ici dans cette histoire, Ali, qui n'avait pas demandé, qui n'avait pas cherché à avoir le drapeau, c'est lui qui l'a reçu. Aussi qu'il est obligatoire d'appeler l'ennemi à l'islam avant de le combattre s'il n'a pas déjà reçu la da'wah, conformément au verset où Allah dit « Nous ne châtions pas un peuple avant de lui avoir envoyé un messager ». Et aussi qu'on en profite qu'il ne suffit pas que les deux attestations de foi ne suffisent pas sans les actes. Et aussi, on en retire le mérite de la da'wa, c'est-à-dire de l'appel à Allah et de l'enseignement de la religion, du fait d'enseigner la religion. Quant à l'occasion de ce hadith par rapport au chapitre, c'est qu'il nous montre que la première chose à laquelle il est obligatoire d'appeler, ce sont les deux attestations de foi, l'attestation qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, de vraie divinité qu'Allah, et l'attestation que Mohammed est l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Inch'Allah, on va essayer de passer aux questions. Donc par rapport aux questions, vous m'excusez si je peux me tromper quand je l'ai dit, ou si, parce que c'est instantané, c'est-à-dire je dois lire la question et la traduire tout de suite. Donc déjà, pour moi en arabe, c'est pas évident. Donc on va faire ce qu'on peut, Inch'Allah. Fadilat al-Sheikh, al-Su'al al-Awwal. Tasma'ounani ya Sheikh? عندكم أسئلة؟ نعم. عبر السؤال. السؤال الأول يا شيخ، رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم رجعها وهو لا يدري أن الزوجة إذا لم يدخل بها ليس لها عدة فرجعها وعاش معها سنوات وقد طلقها مرة ورجعها مرة أخرى فالمهم عاش معها سنوات والآن تعلم أن المطلقة التي لم يدخل بها ليس لها عدة فماذا يفعل؟ الجواب إذا كان طلقها ورجع إليها بعد الطلاق بدون عقد فإن هذا لا يجوز ويكون عمله هذا زنا ولكن قد يعذر بالجهل أما إذا رجع إليها بعقد فإن رجوعه يكون صحيحا وبقاؤها معه هذه المدة بقاء على وجه شرعي وإذا كان قد أنجب منها أولاد وقد دخل بها بدون عقد فيعذر بالجهل والأولاد أولاده هذا هو الجواب عن السؤال جزاكم الله خيرا السؤال الثاني رجل طلق زوجته وتزوج امرأة ثانية لكن الأولى ما زالت في عدتها وولي الثانية زوجه إياها بشرط ألا يرجع الأولى ثم هو أخذ الأولى من جديد وهي ما زالت في عدتها فهل العقد صحيح والآن يهمل الثانية فلا يراعي حقوقها ولا يزورها وهو تعيش في شقة بوحدها وهي تريد الفراق فماذا تعمل وهل العقد أصلا صحيح الجواب أما الشرط الذي بينهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم وقد خالف الشرط وكونه أهملها هذه مسألة تبع القضاء وإذا لم يكن هناك قضاء شرعي في البلد ففي إمكان المركز الإسلامي إذا كان فيه أحد يصلح للفصل في الخصومات في الإمكان أن يتولى هذا الأمر فيما بين الزوجين ويجري ما يقتضيه الوجه الشرعي هذا هو الجواب عن السؤال جزاكم الله خيرا أخت تسأل هي تريد الزواج وهو في 23 من عمرها وكل ما يتقدم رجل ويطلب من أبيها أن يتزوجها يرفض الأب بدون سبب وهو يريد أن لا تهتم بنته بالزواج وهي كذلك محتجبة ومتبعة إن شاء الله للسنة وهو يراغبها عن هذا يعني لا يحب منها أن تلتزم بدينها ولا يريد أن يزوجها لا هو ولا إخوانها وبعض إخوانها لا يصلون فماذا تفعل وكيف تستطيع أن تتزوج الجواب إذا عضلها والدها منعها عن الزواج فإنها تلجأ إلى القاضي الشرعي إذا ما وجد لها ولي فإنها تلجأ إلى القاضي الشرعي وهو الذي يزوجها هذا هو الجواب عن السؤال جزاكم الله خيرا هل يجوز تعليق آيات قرآنية في البيوت لا يجوز القرآن نزل ليتلى وليفهم وليعمل به وليدعى الناس إلى تعلمه والعمل به ما تزين به البيوت هذا الجواب جزاكم الله خيرا هل يجوز استعمال الدف والغناء للأولاد والغناء الذي فيه كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغنيها الأولاد هل يجوز هذا ومتى يجوز استعمال الدف استعمال الدف هذا للنساء في العرس فقط ولا يشتمل الكلام الذي يقولونه على كلمات محرمة أما الأولاد والرجال فلا يجوز لهم استعمال الدف هذا هو الجواب يقول السائل جزاكم الله خيرا الناس في الجزائر في هذه الأيام تعودوا على تسمية ماريا يعني يسمون بناتهم ماريا أو ماريا فهل يجوز هذه التسمية؟ ما في ما مريا المريا الكذب لا ماريا بالفتح ماريا هذه قبطية ما في مانع من التسمية بها نعم هذا الجواب السائل يقول سمعت أن من يشرب الخمر يوما قبل شهر رمضان فصيامه هذا باطل فهل هذا صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما ومعنى أنها لا تقبل له صلاة يعني أنه لا يثاب عليها هي تصح منه لا يطالب بقضاء الصلاة ولكنه لا يثاب عليها كما يثاب عليها من لم يشرب الخمر وبعد ذلك الخمر هو أم الخبائث والمسلم كيف مثلا يرضى لنفسه أن يبارز الله بالمعصية وأعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين والخميس فكون أن الإنسان يكتب في صحائفه أعمالا تغضب الله عليه هذا من حماقة الشخص هذا هو الجواب عن السؤال جزاكم الله خيرا السائل يسأل هل يجوز لي أن أتصرف بأموال أولاد زوجتي أقصد الأموال التي تكتسب الأم من ناحية التعويضات العائلية الجواب لا يجوز له أن يتصرف فيما يملكونه ولا بمثقال خردلة والواجب أن يكون عليهم ولي شرعي هو الذي يتصرف في أموالهم على حسب الوجه الشرعي بمعنى أنه ينفق عليهم يكسوهم ويعطيهم الأكل والشرب وأجرة السكن ويشتغل في أموالهم بالتجارة ولا مانع من أن يكون له أجر على شغله في الأموال أما شخص يبي يتصرف فيها وهو أجنبي ولو كان زوجا لأمهم فلا يجوز له ذلك هذا هو الجواب عن السؤال جزاكم الله خيرا هل يجوز لامرأة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتعدد الرجل نعم السؤال ايه السؤال هل يجوز لامرأة ان تشترط في عقد الزواج ان لا يتعدد الرجل الجواب اذا شرطت ان لا يتزوج عليها فالمسلمون على شروطهم نعم هذا الجواب جزاكم الله خيرا السائل يسأل ما حكم الجيلاتين وهل يجوز بيع الحلاوة التي فيها الجيلاتين الجيلاتين ما صفته هي مادة يعني يصنعونها من الخنزير من لحم الخنزير إذا كانوا يصنعونه من الخنزير فالخنزير محرم جملة وتفصيلا قليله وكثيره فلا يجوز استعمال لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكله ولا تقديمه للأكل ما يجوز جزاكم الله خيرا السائل يسأل: سمعت من أخ يقول حول حديث من ترك دينه فاقتلوه أنه سئل سفيان الثوري عن هذا الحديث فقال لا لا تقتلوه، فهل هذا الكلام عن سفيان الثوري صحيح عنه وصحيح المعنى؟ من المعلوم أن المرتد أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. والحديث: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد مثل إنسان يكون تاركا للصلاة، هذا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. يسأل سائل: هل دعوة المظلوم مستجابة ولو كان المظلوم كافرا؟ عفوا. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا يجوز لشخص أن يظلم شخصا كائنا من كان، سواء كان مسلما أو كان كافرا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاث دعوات مستجابات ذكر منها دعوة المظلوم، فهو يستجاب له من جهة كونه مظلوما بصرف النظر عن ديانته، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فكون الله حرم الظلم على نفسه ونزه نفسه عن الظلم وحرمه بين الخلق، فلا يجوز لشخص أن يظلم. وإذا ظلم أحدا ودعا عليه فباب الله سبحانه وتعالى مفتوح، ليس بينه وبين خلقه وسائط. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: أصلي في مسجد صلاة الفجر والإمام يقوم بدعاء القنوت، أفيدونا يعني وجهونا أحسن الله إليكم، ماذا نفعل؟ الجواب: القنوت يكون بسبب النوازل، يكون بسبب النوازل، لكنه إذا لم يجد جماعة يصلي معهم إلا هذه الجماعة فإنه يصلي معهم، لأن الخلاف ما هو مناسب. نعم، هذا هو الجواب، لأن هذا القائل الذي يقنت هذا يأخذ بمذهب الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يرى القنوت في صلاة الفجر، والأئمة الثلاثة مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة لا يرون القنوت إلا في النوازل. نعم، هذا الجواب. سائل يسأل: هو يعيش في بلجيكا ويريد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، فيريد بذلك أن يأخذ جنسية أوروبية ليسهل له السفر بعد ذلك إلى أوروبا ليزور أقربائه، فهل يجوز هذا يعني أخذ الجنسية البلجيكية؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام فإنه يهاجر إلى بلاد الإسلام في قلبه وقالبه، ولا يرتبط بدولة كافرة بأي وجه من وجوه الارتباط، يعني يخلص عمله لله، يهاجر هجرة صادقة. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: كيف أتعامل مع جدي علما بأنه ساحر؟ الجواب: إذا كان ساحرا وجب اجتنابه، وجب عليه أن يجتنبه وأن يقاطعه، لأن الساحر هذا ما يكون الشخص ساحرا إلا بعد أن يشرك بالله، فهو مشرك وكافر وساحر، تجب مقاطعته. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. سؤال أخير بارك الله فيكم. السائل يريد شرحا مجملا عن حديث: إن الله لا ينظر إلى رجل مسبل إزاره. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بين معنى هذا الحديث بقوله من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذا إذا كان الإنسان يجر ثيابه خيلا يعني تكبر، هذا هو المقصود. أما وجاءت أدلة تدل على الحد الذي يقف عنده الشخص في لباسه، فقال صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن على النصف من ساقيه، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فلا يجوز للمسلمي أن يتجاوز هذه الأحاديث ويخالفها، لأن مخالفتها معصية لله جل وعلا واستهانة به. هذا هو الجواب عن السؤال، وأنت قلت إن هذا هو السؤال الأخير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبلغ سلامي الإخوان جميعا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم ويزيدكم علما وإيمانا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.